ما بين بيتي ومنبري في الجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول، في الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قوله روضة من رياض الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال.